أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيها الإشكالات التي ذكر القوم على تعريفها الطم الاعتراض، وهو أن يكون لفظ يصح استعماله أو يحسن استعماله بل في موارد متعددة لوجود معنى، وذلك المعنى يكون بل هذا بعض حيثية تكيدية وليس تعليلية ولا إطلاقية. بل بهذه الحيثية لما يستعمل فيستفاد من ذلك أنه حقيقة في العام. هذا الذي ذكرناه قلنا إشكالات القومة على هذين، وإشكال الدور إذن مرتفعون بعدما بينا الفرق بين العلم الحاصل قبل الاضطراد وبين العلم الحاصل بعد الاضطراد. أنا لا أقول أن هذا القيد معقول صحيح أو غير صحيح، لكن هذا الإشكال على هذا القيد غير وارد، إشكال صاحب الكفاية غير وارد، وهو أيضا إشكال الفصول، هذا الإشكال غير وارد. هذا الذي كان سعي في خدمتكم في البحث السابق. اليوم نأتي في خدمة سيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، عنده إشكال على هذا. يقول لابد وأن يكون استعمال في هذا الموارد لا على نحو الحقيقة، إذ كان على نحو الحقيقة هذا فهو خروج عن محل البعض، وأيضا في نفسه يكون مشتركا حينئذ. لفتة رجل الحقيقة في زيد وفي عمر وبكر وفي كل مورد بنحو الحقيقة، هذا ما نوع اشتراك، فهذا منفيون حسب الفرض، ليس حقيقة هذا الاستعمال، فلا بد من أن يكون مجازا. فإذا كان مجازا إما لأجل العلاقة بين الموضولة وبين مستعمل فيه، وإما أن يكون مجازا بحسن العقل باستحسان العقل. وبعد فرض أنه مجازون كيف يكون استكشاف الحقيقة بالاستعمال المجازي؟ هذا لب الإشكال الموجود في تهذيب الأصول نسب إلى سيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. ونحن في مقام هذا نظر في ما أفاده قدس سره ونسب إليه، نقدم بعض الملاحظات. منها أنه جعل حسن استحسان العقل أو حسن الاستعمال بحكم العقل بل مغايرا للعلاقة. هذا معناه يمكن أن يكون الاستعمال حسنا مع عدم مناسبة وعية علاقة بين المستعمل فيه مجازا وبين الموضولة، وهذا غير واضح، لأن من فسر حسن صحة الاستعمال بحسنه مثل صاحب الكفاية فإنه يشترط المناسبة بين الموضولة وبين المستعمل فيه. وإن قلنا أنه صاحب الكفاية ما نشغل به، نحن نكتفي بحسن الاستعمال مع قطع نظر عن مناسبة، فنقول حسن الشيء إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون هذا عارضيا، وحسن ذاتي منحصر في الوجود، وكل ما عدا الوجود فالحسن هو يكون من جهة من جهات، وإلا فحسن كمال الذاتي والجمال الذاتي فهو للوجود فقط. فعلى هذا الاستعمال ليس هو وجود شرف بل هو شيء خاص، فلا بد أن يكون هناك من مرات ووجه وجهة حكم بالحسن. وأنت تقول يكون حسن فقط بلا جهة حسن، هذا غير واضح. هذه الملاحظة الأولى، هذا في خدمة سيد رضوان الله تعالى عليه في خدمتكم. الملاحظة الثانية أنه هذا الذي اشتهر هذا في العلسون في الهوزات العلمية من أن استعمال اللفظ للعام في الخاص مجازون بكاد خصوصية، نريد نعرف ما معنى هذه الجملة، معنى هذه الجملة. هذا والعلم عند الله هو أنه يكون اللفظ هذا موضوعا لمعنى وذلك المانع حينما يتحقق في إحدى عالم الوجود والخارج لابد أن يكون بكيت خصوصية الوجود. فمعنى ذلك أنه إذا استعمل اللفظ أو حمل المعنى الموضول على اللفظ على أستغفر استعمل اللفظ أو في معنى أو في معنى في مستاق أو حمل الموضول على المستاق فلا بد أن يكون لقد لوحد في جانب المستاق وجوده الخارجي أو الذهني أو غيرهما. ونحن قد قلنا هذا في محله أن الوجود بأنهائه خارج عن حقيقة عن حريم الموضولة والمستعمل فيه. إذ لو كان هذا وجود لوحد في المستعمل فيه في موردم في دائما لأصبحت الاستعمالات كلها مجازية، كل وجود يختلف عن وجود آخر فيكون مجازا ولا يكون هناك استعمال حقيقي إلا نادرا. فالاستعمال في اللفظ الموضول العام في الخاص إنما يكون مجازا إذا لوحد الخاص موجودا بعهد أنحاء الوجود الذهني الخارجي الاعتباري الفردي ونحو ذلك. وكلامنا وقلنا إن هذا أن الوجود خارج عن حريم الموضولة والمستعمل فيها هذا دائما، فإذا دعوة المجازية غير واضحة من السيد رضوان الله تعالى عليه. وملاحظة ثالثة أنه أنت فرضت الكلام بعدما حكمت بالمجازية في المصادق، يعني استعمال لفظة الرجل في زيد وعمر بكر مجاز هون، هذا فرضت أنه حقيقة في العام واستعمل في المصادق بناه المجازية، وهم لا يردون يثبتون الحقيقة في المصادق، هذا ليس كذلك. وهم كلامهم أن اللفظ هذا لا نعلم أنه موضوع للعام ونريد نتتبع ونحرز الاضطراد في موارد الاستعمال لنستكشف من هذا الاضطراد كون اللفظ حقيقة في العام، أنت فرضت بالعكس. وفي هذا الصدد وهذا جبنا مثال في خدمة إخوة غير أمثلة المعروفة في كلمات العالم، وهو مثال أنه هذا وقفت مع القائم، هذا جلس متكأت على القائم، جلست هذا تحت ظل القائم، ونحو ذلك من الأمثلة. ها هنا لما نجد هذا الاستعمال نعين مع قطع نظر عن استعمال حقيقي ومجازي، مع قطع نظر عرفنا أنه أخذت حالة الانتصاب في جميع هذه الاستعلامات، فمن هذا نستفيد أن حفاء كلمة القائم موضوعة لبيان حالة الانتصاب، هذا يقصدون. وكلام الذي نسب إلى سيد خميني هذا يودينا إلى العكس، يعني معنى حقيقي معلوم وهو العام وكلام في المصادق. هذا وللكلام بقية والحمد لله بالعالمين.